سمعناه كده من الوراء المصدر، كان الناس اللي عندهم باليسس عندهم ريال فيلير بتعملوا باليسس. عشان اعمل باليسس بنعمل حاجه اسمها ابوزيشن ايدي هيستوري، وبعتبر ان هو بتاع باسكولار فكان الحالات دي كتيره قوي عنده. فيعمل ايه؟ هو كان يقعد في المكتب سيت عادي درجه شريف، بس يجيب البيشنت يجيب الكانديديت الطالب ادي دي ايه؟ في هاد هيستوري يقول لك بقى قسم شوف البالس، تروح تشوف البالس والباص في البطن كده عامل لهم لسته. فطبعا الطالب ايه يعتقد ان هو يقصد هذا كويس، يقول له شوف الباص الثاني يقول له اوكي هنا الفيش طبعا هنا يروح ماسك ايه قافل الفيش قافل الفيش شوف يرمي الباص. طبعا هو ادى زيرو من اول ما نطق الطالب ادى زيرو، فشوف الباص 120 بيتسفر من 90 يقول له 90 الطالب يعتقد الخطا جاء من العد. لو شاب سايب بيت ياخد قيس الفيست قيس تاني اللي باص 120 طب هو ده زيرو. ليه ده زيرو؟ السؤال هو قيسوا مع بعض هو مجرد جرح بطن اي حاجه، مجرد انك انت حاجه باي لاترال او ريبريزنتد ربنا خلقها للاثنين تشوف الاثنين قبل ما تنطق. فهنا ده بقى البالس بقى ازاي؟ احنا عندنا الاي بي فيشنر فينس ارتيريال زاد الهارت ريت. خلاص؟ زاد الهارت ريت، تمام؟ لو انا جبت قفلت الفيشنر ما بقاش الفينس ارتيريال رجع الى ما كان عليه ريست، بس انت ما تاخدش تعرف كده. فعشان كده سميها برادي كارديا لما كان عليه براي هانس تيست. الاريزم ان جنرال ما اتفرقش سواء فولس او ترو، غير بالهيستوري ان اخذ تروما او نوتس ما اتفرقش. بريفرا الريس لو كوبليتيا اربطي فوق وتحت واعمل له باي باس. الدنيا تبقى مرغمه هنا ولازم في دي جوينتس. لو فمر ولا الريس شيلي شيلي وكملي الكونتريت بجرافت. خلصت خلاص؟ swellings of the jaw and swellings of the mandible. ونيجي نقسم swellings of the jaw الى diffuse زي مثلا ما بيحصل في حالات الاكروميجن. كلنا خدناها في البطنة، كلنا شفناها في الاكس راي وشفنا ازاي الجو بي diffusing enlarge او ممكن يبقى localized. طيب الجو ده عباره عن ايه؟ من غير ما اذاكر كده اتذكر الجو الماني والماكسيلا عباره عن ايه؟ بون ماكسي بجام وفيها اسنان، فممكن يكون خارج فروم ذا جام او خارج فروم التوس. or those remnants أو خارج من البور. مظبوط. طيب لو خارج من الجمع بنسميها إبليس أو الجمع بتاعها إبليدس. إبليس كلمة إنجليزية تعني upon the jaw، يعني كلمة إبليس دي من قوسين على اللسان upon the jaw. أكلت ملوخية راح الملوخية لازق على الجمع، ملوخية إبليس. إذا دي كلمة pure English مش طبية. لو خارجة من التوس أو التوس الرنان بنسميها أودون تومز. دي كلمة طبية مش موجودة في القاموس العادي. أودون تومز معناها swelling arising from a tooth remnant. البول والبول ده قد يكون inflammatory أو قد يكون neoplastic، والneoplasm قد يكون benign أو locally malignant أو malignant. على فكرة الحتة بتاعت البول دي هو disease of the bone، هو الأورثوبيديك كله ما عدا تروما. والبول عبارة عن إيه؟ 3 شابترز الأورثوبيديك المذكرة بتاعت الأورثوبيديك 3 شابترز، شابتر تروماتولوجي، شابتر ديزيز، وفي الاخر شابتر السكليتال انوماليز. انا بس تعرض الدرس النهارده يا اما ديفيوز سوالينج اوف ذا جوا اكروميجالي، يا اما طالع من الجم وده هيتشرح بالتفصيل، يا اما طالع من التوس او توس رنن وده البودونتوز، يا اما يكون طالع فروم ذا بول. وعلى فكره التوس رنن السنه ديت هناخد الامبريولوجي بتاعتها، اي نعم احنا مش اسنان لكن بناخد الجزء الجراحي بتاع الاسنان اللي هي حاجه اسمها جراحه الفك. نبدا بقى واحده واحده. الاكروميجالي ده موضوع ما يخصنيش، موضوع بطنه، ولكن انا بذكره لما يقول لي ديفرنشال دايجنوزس ا سوالينج اوف ذا جو او سوالينج اوف ذا مانديل. هنتكلم على الابلس، هنتكلم على الاودونتومز، هنأجل الكلام عن البول لما ناخد اورثوبيديك. تمام؟ إذا أنا هشرح دلوقتي موضوع الإبلس وموضوع الأودون تومز. لا، معناها سوالك أوريجينيت فروم إيتوس أو توس ريفنت. يعني ده علم عندهم في الأسنان اسمه الأودون تومز. هنبدأ بأول موضوع بالنسبة لنا وهو الإبليس أو الإبليدس، جمع الإبليس، وقلنا إبليس معناها أقل جمع. الإبليس ده ريتن وأورال اللي هناك جار. إبليس أورال. إبليس by definition means upon the gum. على فكرة الدرس ده لو تركزت معايا وتطلع من الدرس بذاكره، مش محتاج تحفظه بس تركز ازاي انا هشرح. طيب ابلس معناها على الجنب. طب اللسة عباره عن ايه؟ تعالى نتخيل شكل اللسة. ادي السنه اهي وادي الروتس بتاعها، ثم هنا في البول ساكت اهو، والبول ده عباره عن بول نفسه والبريوس الغشاء بتاعه. والبيريوستيوم عبارة عن ايه؟ عبارة عن سكويموس ستراتيفايد سكويموس سيل، وتحتيه هنا بيريوستيوم. والبيريوستيوم is an inner layer، inner layer، وهو مكون من الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست والفايبروبلاست. ده الانر لاير اوف ذا بيريوستيوم. والاوتر لاير اوف ذا بيريوستيوم، اوتر لاير اوف ذا بيريوستيوم عباره عن اوتر protective fibrous layer. يعني احنا بنيجي نمسك اي بول، البول بيكبر ان لينس وان سيكنس، صح ولا غلط؟ خدتوا الحاجات دي في الاطفال ولا لا؟ البول يا جماعه بيكبر ان لينس وبيكبر ان سيكنس. المسؤول عن كبر البول ان لينس قلب التابزس، وفي سن معين بيقف بعد كده خلاص، وهذا الكارتلج بيحصل له اوسيفيكيشن، شويه تقعد تطول تطول تطول عند سن معين تقف خلاص نو مور، بالعكس بقى ايه في سيكنس. المسؤول عن البون سيكنس هو البيري اوستيوم، هو الانر اوستيوبلاستيك لاير اوف ذا بيري اوستيوم. تمام؟ او ذا بيري اوستيوم. ركزي ركزي، ذا بيري اوستيوم والبيري اوستيوم عباره عن A وB، ده البيري اوستيوم. خلاص؟ عظيم جدا. ما هو الجام؟ ما هي اللثه؟ ما هي الجنجبة؟ الجنجبة او الجام، the gum equal ميوكو بيري اوستيا. والميوكو ميوكوس ممبر عباره عن ايه؟ ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. والبيري اوستيا عباره عن ايه؟ عباره عن تو ليجز. وضحت؟ فهمنا ازاي؟ يعني من الواحد دي الجم الهيستولوجي بتاعها ميوكو بيريوستي، بيريوستي بتاع الجو وعليها طبقه من الميوكوس ميمبرين اللي هي عباره عن ستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم. This is the gum. وضحت؟ سهله؟ فانا هتكلم دلوقتي على سويلنج خارج من الميوكو بيريوستي. ايه اللي هو مين بقى؟ اول واحد فايبرس ابيس، فايبرس ابيس تخرج من الفايبرس ابيس دي. قلنا ابيس معناها ايه؟ ابوند جام، والجام هو ميوكو بيريوسيوم، والبيريوسيوم اوتر فايبرس بروتكتيف لاير وانر اوستيوبلاستيك لاير. تمام؟ لما اجي اقول لك فايبرس ابرس تخرج من فين؟ هتخرج من ميوكوس ميمبرين؟ لا، هتخرج من الاوتر فايبرس لاير اوف ذا بيري اوستيوم. اذا دي عباره عن ايه؟ فايبرو. هتخرج من فين؟ من هنا اهي. والفايبروما شكلها ايه؟ جريش وايت ان كلر، فيرمي ان كونسيستنسي، تحت الميكروسكوب مكونه من فايبروبلاست. كلينيكالي تشخصها ازاي؟ فيرم سويلينج بينكش ان كلر. قول لي بقى بينكش ولا جريتش؟ بقول لك هي شكلها جريتش، لكن لما جت طلعت وعملت ستريتش للميكوزا، الميكوزا نفسها لونها بينكش ان كلر. والتريتمنت از اكسجن لانها ممكن تقلب الى فايبرو سارفوما. تمام؟ مش محتاجه مذاكره. قفل. نمره اثنين جرانيولوميتاس ابريس. جرانيولوميتاس ابريس. ما هي الجرانيولوميتاس ابريس؟ يا سلام. بلوش؟ ليه؟ لا، طب الاسكيميا ده لما يكون البلد اصبح سيانوست. بلد از سيانوست، لكن وان يو بريس سمثينج يحصل له بلد. فهمت قصدي ايه؟ لما يكون في اسكيميا ديستال او اسكيميا في منطقه يبدا هنا يحصل سينوز بلط. العكس الاسترتش انت بتفضي الدم من هذه المنطقه للمنطقه اللي جنبيها اللي تبقى بين، يبقى انا اقول انها تبقى بالور مش سينوز. ما هو بيل بينك يعني بينكش ان كلر مش بينك. ما هو انت هتقارن بايه؟ قارن بالمقبول وجنبيها، لكن اتس نوت جريتش ان كلر. تمام؟ جرانيلوميتاس ابريس، ايه هي جرانيلوميتاس ابريس؟ هي عباره عن جرانيليشن تيشو خرج من الاتي. واحد جاله كيريز اوف ذا توس، سوسه اهي، قعدت السوسه دي اريتيت الميوكاس ممبرين، حصل ان هيلثي جرانيليشن تيشو. So this is a granulation tissue نادك من كيرز of the tooth. والgranulation tissue ما هو إلا capillaries زائد fibroblast. clinical شكلهم إيه؟ أنا استفدت بقى هنا إن أنا أقول لك what are the types of granulation tissue. وانا منك النهارده ارجع البيت اروح مطلع الجدول اللي كاتبه ده واحطه في الكلينيكال، احطه اعلقه، لان ده حاجه جنرال. بمعنى لما اجيب لك فينس ارسر وتقول لي ان الفينس ارسر ده الفلور از فيلد ويز جرانيوليشن تيشو، هقول لك هيلسي ولا ان هيلسي؟ فبتقول ان جرانيوليشن تيشو الان هيلسي يلوش بينفول ooze too much bleeds easily on touch healthy pinkish in color or pinkish reddish in color painless does not ooze too much يعني الغيار لما بنيجي نشيله ما بيبقاش ايه ناشع does not bleed easily on touch اذا ما ينفعش تشوف ارسل whether in the face whether in the leg وتقول لي ان الارسل ده is filled with granulation tissue. لازم توضح الكلام ده مسموح بيه ما قبل درس النهارده. ده درس النهارده لازم تقول لي ده healthy وان healthy. واعتقد لما جبنا مره حاله رايكوزفين دايما قلت لك ما تخليش العيان يشيل الغيار في جيبه او يرميه. لما يفك الغيار استنى البس جوانتي وبص على الغيار is it healthy or unhealthy. ولو كان جاي مش محاضر غيار اطلب في الامتحان شاشه والبس جوانتي واطلب جوانتي واخد الشاشه احطها وابص عشان احكم الدشارج كتير ولا قليل يلوش اور نوت اوفنسيف اور نوت. مفهوم يا جماعه؟ يبقى هنا ايه؟ اول واحده فايبرس ابريس، ثاني واحده جرانيلوميتاس ابريس، والتريتمنت از اسنان. لازم يعالج الكيريس ولو عمل له توس اكستراكشن زائد يجحد له هذه الجرانيليشن تيشو. دائما الجرانيليشن تيشو بتعالج بالكحل بالكراكج. نمره ثلاثه حاجه اسمها مايلويد ابريس. This is a locally malignant tumor which arises from the inner layer of the osteo of the periosteum. قد تخرج من osteoclast، وده اللي بيفسر ليه بنلاقي osteoclast كتيره في الصوره مع الفايبروبلاست. وهذه المايلويد ابريس it is sessile not pedunculated. grows between teeth and losing them. تكبر بين السنان وتوقعهم واحدة ورا التانية. وعلاجها is a wide excision with safety margin. انك لو ما عرفتش تشيلها تعمل هيمي مانديبلاتري. يبقى الاثنين الاوائل دول عبارة عن benign. التالتة دي عبارة عن locally malignant. واخيرا المالجنانت ابلس والجار اللي موجود عباره عن مالجنانت ابلس. والمالجنانت ابلس يا اما يكون سكويموس سيل كارسينوما زيه زي الكانسر بانك في كل شيء ما عدا ان هو لا يعالج بالراديشن. ليه لا يعالج بالراديشن؟ رايت عفوا من اول حاجه اقول لك ريبيو ثيرابي از كونترا انديكيتيف اكس تو ذا مور ده مره بقى من جوه رجع جوه يبقى ما ينفعلوش غير ايه كوماندو وانت تبع تشيل الماندبل ما تخش بقى تشيل الليمف نودز كوماندو يا اما يكون عباره عن فايبرو ساركوما ومين افضل الابيسيليوما ولا الفايبرو ساركوما بنرد دايما نقول الكارسينوما ماتش ماتش مور كومن ذان ذا ساركوما اسكوما سيل كارسينوما سبريد باي الليمفاتكس والتاني ممكن تلاقي هنا السيرفايكال ليمف نود ابر دي سيرفايكال ليمف نود كلها موجوده هنا وعلى فكره الجار اللي موجود في القصر العيني قطع منه بنها نفس الجار هتبص تلاقي كان عباره عن مانيول متشال كده مكسور كده وكان هنا فيه ألصر كبير قوي وهنا فيه شويه ليمف نود كان السؤال دايما ده بوستوماتم ولا بوستوماتم فتجاوب قال ده بوستوماتم ليه بوستوماتم لان المفروض هيمي مانديبلكتومي وي نيفر ريموف ذا مانديبل توتال ما مشيلوش كله كده هتضطر تشيل مين؟ البرودكت وتروح اخد معاك الفيشيال ما فيش حاجه اسمها كده تكنيكال ما بتعملش هنيجي عند الانجل اوف ذا مانديبل ونروح جاي ناشرين الحته دي والسيمز انفاين وناشرين الحته دي في اي صوره تلاقي في كوندايلز اوف ذا مانديبل وتجر المانديبل جوينت ذيس از بوستوماتم مفيش عمليه اسمها كده يقول لك مانديبلكتومي معناها انا بشيل من عند الانجل لغايه السيمبس من طرف كده هو السؤال السؤال الثاني ليه قلت عليها كانسر because of its large inverted edge ارسل وذ بريزنس اوف ليمف نودز ليه قلت على ده ليمف نودز because of the anatomical site and the multiplicity كل سؤال ليها الرد بتاعها يس كانسر تانجا بس ما بياخدش راديو ثيرابي ليه ما ياخدش راديو ثيرابي لانه طالع ابون ذا بون وبالتالي ما ينفعش ياخد راديو ثيرابي ما تبصوش على هنا كويس تعالى نسمعها مع بعض من غير ما تبص شوف كده هل انت ممكن تو ريمايند اللي انا قلته ولا لا يعني بنتكلم دلوقتي على حاجه اسمها ابلس والابلس دي معناها ايه؟ سوالي ابون ذا جاب واللي جاي من اخر بقول له دي كلمه اباند جام حاجه على الجنب حتى لو اتلزق حته ملوخيه هنا بقول دي اباند جام دي ابلس ملوخيه ابلس حاجه طالعه من الجنب طب ايه هو الجنب؟ هو بيكون بريوستر طب الميكوزا دي عباره عن ايه؟ زيها زي الاورال كافيتي كلها زيها زي اللبس زيها زي الشيكس كلها دي اسمها ساديفاسكوما سيبسيليوم طب البريوستر زيه زي اي حته بريوستر في الجسم عباره عن اوتر بروتكتيف لاير فايروس وهي الاوستيوبلاستيك لاير. طيب على هذا الاساس ممكن عندي حاجه اسمها طالعه من البريوستر من الفايبروس لاير اسمها فايبروما او فايبروس ابلس. وعندي حاجه اسمها جرانيوتس ابلس سنه مسوسه جرح الايه؟ جرم على انفكتد الزر. جرانيوتس ابلس. والاثنين دول بينايم. عندي حاجة زي الاوستيوكلاستوما اللي هتكلم عليها في البول هقول عليها مايلويد ابلس وليه ما اقولش اوستيوكلاستوما؟ عشان لما ناخد اورثوبيدك ان شاء الله هنعرف ان اسم الاوستيوكلاستوما اتلغى خلاص. اتلغى خلاص وبتسمى جاينت سيل تيومر. فهذا المايلويد ابلس عبارة عن لوكالي مالجنم بتنفلتريت هول مانديبول وتحتاج انها تتشال كومبليتلي اب تو هيمي مانديبولات. ولما اقول لك هترقع المانديبول بايه؟ بالريب. طبعا دلوقتي في بروسيسز لكل حاجه والبروسيس دي بس غاليه. في بروسيسز للودان لما يحصل انفكشن في الكارتج والتاكل الودن او واحد بيتولد خروقيا عنده الاوركلز صغيره في بروسيسز كل شيء. وفي الماني وفي صيني برضه زي كل قطع غيار الموجوده بس دي اكسبنسيف فيري اكسبنسيف. تمام؟ عشان كده بنيجي نقول ايه؟ هستغل من الانسان نفسه زي المش وزي السكين هيرموبلاستي. وهي دي مالجنان ابلس والمالجنان دي يا اما سكوما سيكاسيوما طالعه من الميكوز ممبرين يا اما الاسكومن هيبوساركوما والعاده طبعا بتقول الابيسيليوما او الكارسيوما ماتش ماتش ماتش ماتش مور كومن ذان الساركوما. هو الساركوما از فايبروساركوما. في اي سؤال؟ طيب يبقى احنا كده قلنا السواليك السوين او ذا جو يا اما طالع من الجم ادي واحد وسميناها ابرس يا اما اثنين طالعه من الاودونتوم والاودونتومز اللي هي معناها طبيا ميديكالي معناها سوين ارايز فروم اتوس اور توس ريمنت ادي الاودونتومز تاني واحده الاودونتومز انا كتبت على هذا الموضوع على فكره ريتم ليه ريتم لان في برانش في جراحه التجميل التكميل احنا قلنا جراحه التجميل جراحه اثنين واحد فانتازيا اساتيك كويس واحد ريكونستراكت تمام في جراحه الريكونستراكشن في برانش اسمه فيشيو ماكسيلاري سيرجري بيشارك معاه مين بتوع جراحه الاسنان فكان في خناقات دي بتاعتها فعشان كده اصبح سبكونشسلي الجراحين او تنزل الاسئله دي عشان يقول لك ان دي بيلونج تو اس اند فهتستغرب شويه ان في اسنان في هذا الموضوع بس مش اسنان اسنان جراحه الاسنان الرانش دي اسمه جراحه الاسنان بصوا يا جماعه قبل ما نخش على الاوتومز اللي احنا بنقول از السويلنج ارايزنج فروم اتوس اور توس ريمنت عايزين نوصل عن الاسنان ما تقول توس ريمنت ولا عارف الاسنان ولا حتى ذاكرتها في سنه ثانيه اصلا ما كانتش علينا الاسنان عشان كده انا هعمل لكم نبذه صغيره للامبريولوجي اوف اتوس السنه دي بتطلع منين هي بدايه عباره عن بليت اوف ميزينكاي فنيجي نمسك مثلا البرانكيال ارشز فهو البرانكيال ارشز ديت في فيرست ارش وهو المانديبلر السكند الهيوي الثيرد فورث فيفث سكس وعباره عن ميزينكاي وعليها ابيسيليوم ومن تحتيها موجود الاكتوبر فانا تخيلت والرسمه دي من تاليفي انا تخيل is a plane of mesenchyme is a plane of mesenchyme على هذا ال plane of the mesenchyme جاء epithelium هرسمه بالاحمر في epithelial layer تكونت اهي ده في a plane of mesenchyme الاسود عليها plates of epithelium طلع من هذا البليت اوف ذا ابيثيليوم بادز سميناها ابيثيليال بادز او مستقبلا هنسميها دنتال بادز اختفت الابيثيليال لانيا اختفت وسابت البادز بقى عندي بليت اوف ذا ميزينكايم اهو وعندي هنا البطس اهي يعني انا اللي بقراه من كتب الاسنان بترجمه على رسمه مش بقول لك دي بتاليفي اقدر اقراها واتخيلها دائما الفيجوال ميموري بتثبت فتخيل بليت اوف ميزينكاي ظهر عليها ابيثيليا لامينا رقلت عليها مفرش السكر اهو رحت حاطط انا عليها تشوب التشوب طلعت بطس اختفت اللامينه سابت لك البادز يبقى ادي المفرش اللي هو الميزينكاي وادي هنا ايه البادز المفرش راح داخل جوه البادز المفرش اجزاء داخل جوه ايه البادز فاصبح المنظر الثاني كالاتي احمر بادز وحته من المفرش وبقيته راح مكون لي فراغ سوكت السوكت ده مكون من اسود ولاين باحمر وسمينا ده الدنتال فوليكل جوه البون سوكت يبقى سمينا الاحمر بالدنتال فوليكل والاسود سميناه سوكت والاحمر دوت اطلقنا عليه انامل افتوس الابيض اللي انت شايفه والاسود ده قلت الروت ويتولد الشخص عنده هنا صفين فوق وصفين تحت. وعند اكتمال الروت يشق السنة. فتكتمل الانسايزر عند 6 شهور اللي هو الصف الاولاني. فتشق. ودي الاسنان اللبنية. وعند 6 سنين اللي تحتيه دوت يكتمل فيزق على ده فده يختل يقع وده يطلع. واضح؟ بنتكلم على امبريولوجي. وهذا الامبريولوجي انا اخدت منه الخط اللي بيوصل لي الى موضوع بتاعي. عشان السيرش كان الامبريولوجي دايما من اول سنه بيقول في حاجه اسمها سيرش اناتومي سيرش فيسيولوجي سيرش اللي هو ايه؟ اقوات. مش اقعد اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا اقلب الصفحه واقول ستوب. لا انا بقرا حاجه عشان توصل لي للدرس بتاعي. فقلنا دلوقتي ان هناك بليت اوف ميزنكاي بسمته بالاسود. على هذا البليد ظهر لي ابيسيليال لامينا. ابيسيليال لامينا رسمتها بالاحمر وهي عباره عن ستراتيفايد سكويموس ابيسيليال. خرج منها بادز وهي برضه زي امها ستراتيفايد سكويموس ابيسيليال. اختفت اللامينا سابت لي البادز. الميزنكاي انفاجينيت جوه هذا البط وكون لي طلت الروت والإنامل أو فتوس. وما تبقى عمل لي غلاف حوالين هذا السنة الغير مكتملة وسميناها الدنتال فالج. وأصبح هناك في صفين فوق وصفين تحت وكل واحدة لها سن معين بيحصل فيه الإيرابشن. بيحصل هذا الإيرابشن عند اكتمال الروت. عشان الاسنان اللبنيه الانسايزر بدا يسنى عند 6 مانس عند سن 6 سنين دخل المدرسه في وسط بدا يغسل سنان. ليه؟ اللي جوه البرمننت اكتمل الروت بتاعه وبدا يكبر وبدا يضغط على الروت الميلك توس وخلاها لوز وراح توقع عقبال ما يبتدي يشق ويخرج. فهمنا يا جماعه؟ عشان المنظر ده بتخيل انه في الامبريولوجي خالص عند بداية الاسبوع التاسع بدأ يتكون بليتس لسه لا راجل ولا بقى ست. ايوه الو ايوه صباح الخير ازيك؟ كله كويس الحمد لله. ماشي بقى زي ما انت عايز. الخميس الساعه 12 الظهر ولا الخميس العام؟ انت تعمل التلات ولا تعمله الخميس؟ طيب خلاص تقول لي خميس دلوقتي. لا 12 الظهر التلات. طب انا دلوقتي يعني قبل ما اروح العياده يعني يعني هو الاجتماع عشان خاطر الدكتور سعد هبوظ انا عيادتي وبوظ كل شيء. المنطق قال الساعة 5. بص دلوقتي هو دلوقتي الأغلبية يناسبها 12 ولا يناسبها؟ أنا ما عنديش مانع. أنا هاجي اجتماع مجلس إدارة قايم فيه خلاص خليه الساعة 12 بس أنا الساعة 1 همشي عشان أروح لأجازة. خليه 12 بس هم يجوا الساعة 12 أقول لهم الساعة 11:30 عشان يجوا. قول لها بص يا جماعة احنا قلنا إيه؟ أنا ايه؟ يا جماعه نتفق هل انتوا ساعه واحده ما يلحقوش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واحدة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيجوا الساعة 3 يبقى مش هنخلص. واحدة السبت 12 ونص خميس. انت قلت 12 ونص خميس بعدين انا باجي القطر يعني. اوكي ما مش كده 12 ونص وواحدة احنا قلنا. طب خلاص ولا لسه برضو؟ بص يا مصطفى انا هنا ده اكتر رسمه من تاليف يعني تخيل ما زال الطفل يا دوبك حصل له فوق بس لكن لسه الامبريو بتخيل في الحته دي بنتكون ازاي وقلنا بنتكون ان هو فين اوتوميزنكايت عليها الميسيليا اللامنه طلع من الميسيليا اللامنه دوت دلتا البطس اختفت اللامنه وسابت لي البطس راح داخل الميزنكايت جوه وعمل لي هذا المنظر وما تبقى بقى من الاسود والاحمر عمل لي حاجه اسمها ايه دنتر فوليكل اللي هي عباره عن ايه انر ستراتيفايد سكويموس ابيسيليا واوتر بون اللي هو السوكت يعني نقدر نستخلص من ثلاث اربع اسطر دول الاتي لما حد يجي يقول لك هو السنه ده فيها ابيسيليا قول له يس فيها ابيسيليا وهو الانامل الابيض ده الأبيض ده is a stratified squamous epithelium بس modified to perform its function. هل السنة دي فيها epithelium؟ قول له yes. هل السنة دي عبارة عن epithelium ومزنكايم؟ yes. يبقى لما تطلع swelling من الepithelium أو من المزنكايم ونسميها odontomes بالتالي عندي انا حاجة اسمها epithelial odontomes وحاجة اسمها mesenchymal odontomes وحاجة اسمها mixed odontomes because odontomes جاي متأخر بنقول له ده عبارة عن swelling خارج من السنة من التوس او بقايا التوس او التوس remnant والتوس ما هو الا epithelial mesenchymal فعندي انا swelling له epithelial origin هنسميها epithelial odontomes وحاجه اسمها mesenchymal odontomes وحاجه اسمها mixed odontomes وكتير قوي مننا نسمع مثلا صديق او زميل راح يقلع درسه يقول لك ده كان قصه كانت حرب ده قال لي نشرت لك الدرس بجدرين واضطر يشق الجمع عشان يقدر يشيل لي الدرس ده ده اضطر انه يتكسر منه وبعدين مش عارف بنسمع هذه الحكاوي دي الاراء اسمهم ميزنكايمال كده يبقى واحد عنده درسين فوق بعض يعني دي اللي اسمها ميكست دي اسنان بيور اسنان بس برضه اللي متاخر انا قلته في الاول خالص مهم بالنسبه لي انا كلاسيفيكيشن عشان ممكن يزيد يقول لي ايه differential diagnosis of swelling of the jaw and discuss epilis and discuss كذا and discuss كذا فيبقى التقسيمه دي مهمه جدا بالنسبه لي اللي هنتكلم عنها الابيسيليال اودونتومز والابيسيليال اودونتومز هم ثلاث حاجات حاجه اسمها دنتال سيست وحاجه اسمها دنتيجيروس سيست وحاجه اسمها ادامانتينوما ادامانتينوما دول بيتسالوا اورال وبيتسالوا ريدن وسبب اسئلتهم اورال مش بس عشان وجود جار عشان احساسنا ان هذا الموضوع نجلكتد من الطالب. اعتقد سمعتوا عن الكلام ده قبل كده في الاي ان تي اخدتوا الدنتال والدنتيجرس ما خدتوهاش هناخدها. هنبدا بموضوع الدنتال سيست والدنتيجرس سيست ثم الادامانتينوما. ما هو الدنتال سيست والدنتيجرال سيست؟ بيشنت عنده كيريز اوف ايروت فتخيل ودينا المنزل ده اهي وادي سنانه اهي روت حصل فيه كيس وهذا الروت يعني الفيلم العربي اللي عمله بارلس يعني ايه بارلس يعني congenital anomaly absent of a nerve لان النيرف لما نبص على السنة والروت اهو بيخش لها هنا البلاد سبلاي والنيرفز ومن كل سنة انا رحت عملت روت كمان مش سمعنا حاجة زي كده ويروح جاي بقى يدخل الابرة ويطلع بالابرة ويدخل الابرة ويطلع بالابرة هو عمال يبقى واصل بين ويطلع جاي يقعد يبص ويشم ويخش ويطلع يبص ويشم وبيبص على ايه؟ على شعيرات النرف وبيشم ايه؟ احسن يكون فيه انفكشن الى ان يبوظ العصب ده اسمه روت كانال تريت قبل ما يبتدي ايه؟ يبني عليه سنه ده بقى اتولد خلقة ربنا مفيش اعصاب في السنه دي وعشان ملهاش اعصاب ملهاش احساس زي الدايبيتك فوت الانفكشن تخش دخلت الانفكشن وعملت كيس ما بنحسش بيه الفيلم العربي التاني بقى وبالصدفه البحته البليدر بيزنكاين ابيسيليا اللامنة البلز الخطوه اللي بعديها كان ايه؟ اللامنة اختفت وسابت لك البلز اللامنة اختفت وسابت ايه؟ البلز هنا اختفت وسابت البلز وسابت ريمنتس جنبيها يعني ما اختفتتش تماما سابت ايه شويه خلايا هنا سميناها بارا دنتال بجانب الاسنان وسميناها حسب اللي وصفها الخواجة ملاسين بارا دنتال سيلز اوف ملاسين وواحد اتولد عنده انومالي على هيئه بالبلس روت وكمان عنده شويه ابيسيليال سيلز بارادنتال سيلز اوف بالاسين وعشان الكيريز ده من غير نيرفز مش حاسس بدا الكيريز يريتيد هذه السيلز وبدات السيلز تكتر وزي اي حاجه بتكتر عن حدودها يحصل لها ديجنريشن فعملت سيست سميناها الدنتال سيست which is lined by stratified squamous epithelium ولها علاقة ب a caries in a pulpless root عشان كده كتير قوي الناس بيسموها radicular cyst بيسموها ايه؟ radicular cyst وكلمة radicular جاية من كلمة root السيست اللي سببها مين؟ الروت فهمناها كده ازاي؟ يعني واحد خلقة ربنا عنده جدر من غير اعصاب بارس وجنب هذا الجدر عنده بارادنتال سيلز اوف ملاسين وحصل له كيرس في هذا الروت فبدا يديد السيلز اللي موجوده جنبه عملت مجموعه من الخلايا حصل فيها ديجنريشن عملت لك سيست ان ريليشن تو الكيريس توس واضحه نعم راديكولار روت جدر نعم لو مش بابلس انا هروح للدكتور سنان اتنطط من الالم مش ده مجرد ما الجدر ينكشف هتنطط مش هدي فرصه لساعه تعدي من غير ما اخلع الدرس ده اذا حرمت السيلز من انها تتكاثر ده انا عايز سنين طويله عشان كده الاقي ده ايج اكتر من 40 سنه قبل ما اخش على كلينيكال بيكتشر في قانون هناك قانون موجود في المانديول او الجو احنا وروحنا كده البيت النهارده ومسكنا المانديبول اللي عندنا ده او المجزله تلاقي علامات السنان موجوده بره ومش من جوه يعني من بره تلاقي الساكتس باينه من جوه لا بيكوز هي مكونه من تو تيبلز تو لايرز انر واوتر انر سترونج اوتر ويك وبالتالي اي سوالي بناين مش اجريسيف مش ساركوما يعني ينكروتش على الويك مش على الواقع مش على القوي. فاي سوالي في المانديبول انكروج اون ذا اوتر تيبل نوت ذا انر از بناين. الساركوما ما بتتفرقش. اذا باجي اقول لك انا دنتال سيست هتقول لي ايه؟ سوالينج انكروز اون ذا اوتر تيبل اند نوت ذا انر تيبل. القانون الثاني لو جيت قلت لك سيست بالونه اهي هتعمل لي ايه؟ فلكتويشن وهتقول لي ذيس از فلكتشوال سوالينج صح؟ السيست ايكوال فلكتشوال. طب السيست في البول هتعرفها ازاي؟ السيست في البول لا شك ان انا وديتك بيضة دي سوليد لكن انت عارف ان جواها ميه يعني هي سيست بس سوليد. وديتك حته جرانيت وغميت عينيك انت هتمسك في دي بيضة على فكره وجبت لك بيضة مش بس مكونه من جرانيت ولا دي جرانيت صح؟ مع ان دي سوليد ودي سوليد. دي اللي بيسميه ايه؟ ذا ايج شيل كراكلينج سنسيشن. ناس تفكر ان الشيل كراكلينج يعني لازم ايه؟ مش حاجه اسمها كده. بتعرف ان انا هروح ماسكها اكسرها مفيش حاجه اسمها كده. السيست ان بول هاز ا سنسيشن الاحساس للاسف الشديد بلاقي ناس مش فاهمه هذا الصاين وناس كبار. تقول يعني ناس بتتكسر؟ حاجه كمان احساس ده ما خلوه يسموها سنسيشن. ذا ايج شيل كراكلينج سنسيشن. اذا دنتال سيست من غير مذاكر دي بناين ولا مليجنت؟ بناين. دي على طول سيست جوه بول انكروش اون ذا اوتر تيبل نوت ذا انر وذا ايج شيل كراكلينج سنسيشن. مش محتاج اذاكر عشان قلت لكم في الدرس ده اللي يركز معايا يذاكروا من غير ما يقرا. اكس راي از دايجنوستيك. بروح لدكتور سنان يقول لك اعمل لي اشعه. في دكاتره عندهم في اليونت بتاعتهم اشعه. يقول لك اه شوف ادي هنا فراغ اسود ما هو السيست يبان في البول اسود وهنا ايه؟ كيرس موجود. طب نعمل ايه يا دكتور؟ هنشيل السكه اللي بايظه. كويس؟ وبعدين هروح فاتح واشرب افضي الميه واكحت اللايننج اكحت اللايننج. يعني السيست دي هتكولابس بس لو فيها لسه ابيثيليوم هيرجع تاني الابيثيليوم. سيست في سوفت تيشو از اكسايز سيست ان بون دروف اكحت اللايننج حته البلاد كلوت اللي هتتكون هتدي بروسيس اوف يونيون اللي ذكرناها في سنه ثالثه بتاع ستيج اوف فايبروس تيشو ثم ستيج اوف اوستيوبلاست ثم ستيج اوف كونسوليديشن الستيج اوف يونيون اكنها كسر وهي التاريخ. دنتيجرال سيست. دنتيجرال سيست مال ايربت التوس. لو سالت واحد ماشي في الشارع ما عرفش يقرا ويكتب قلت له هو ايه الدرس بتاع المشاكل؟ يقول له ايه؟ درس ايه؟ العقل. ذا ويزدم، ذا سيرد مولر. ولو سالته هو مين اللي ملعون؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ لكن اللي تحت. اللي تحت ليه؟ عشان الانجل مقفول. اللي فوق في فراغ. فهلاقي هنا نون ايربتد سيرد مولر. جعل السن الايربشن اللي هو من 18 سنه ل 25 سنه ومش عايز يطلع واتزنق وبدا يهديت السوكت بتاعه. والسوكت بتاعه كنت لسه راسمها لك عباره عن بول وجواها ايه؟ ابيثيليوم. وكنت سميتها ايه ديت؟ دنتال فوليكل. عشان كده كتير قوي سموا الدنتيجرال سيستم اسم فوليكولار سيستم. ده فوليكولار سيست. ودي بي ماي انكروجن ذا اوتر تيبل نوت ذا انر تيبل ويز اكشن كراكتين سنسيشن. والاكس راي هيوريك ايه؟ هيوريك عباره عن سيست جواها نان ايرابتد توس او مال ايرابتد توس. وعلاجها ايه؟ علاجها عند الاسنان يخش من جوه يفتح من جوه يفضي ده يكيوريت ويقفل تاني. This is a dental and this is dangerous. ده اي حاجه تبقى painful لانها فيها stretch. Painful بس البين مش بين عالي لكن نتيجه اللي فيه stretch. يعني اول ايه it is relatively painful not tender not الا اذا بقت infected. ده انت بتاع السن الكبير الدنتيجرس اللي متدلع ده بتاع السن الصغير اللي فيه طالب يقول لي انا بقى في الاخر بلخبط الدنتال والدنتيجرس. لا قلت له الدنتال والدنتيجرس يبقى اللي متدلع دي هو بتاع السن الصغير. والاثنين ذا سيم تريتمنت ذا سيم برزنتيشن بس الاكس راي مختلف. ثلاثه الادمانتينوما ده بينزل كتير قوي سؤال على الادمانتينوما. شورت كويشن على الادمانتينوما. By definition, this is a locally malignant tumor arising from the epithelial remnant of the tooth. الابيثيليال ريمنانت اوف ذا توس اللي هو اسمه ادامانتين من اجل اسم ادامانتينوما. والابيثيليال ريمنانت ده الانامل اهو الابيض اللي انتم شايفينه ده اسمه انامل. وعشان كده في ناس يقول لك ايه؟ بدل ما نعقدها قوي هي طالعه من الانامل. خلاص مش هو الانامل از ابيثيليوم يبقى اناميلوبلاستوما. انامل بلاستوما. يعني ايه بلاست؟ بريمتيف سيل. اوما يعني ايه؟ يعني سوالينج. يعني this is the swelling which arises from epithelial remnant. remnant يعني primitive cell. وهذا التيومر اللي خارج this tumor خارج from the epithelial remnant of the tooth او الادامانتين او خارج from the enamel او الانامل بلاستوما. يعني انت عايز تقول لي في الباثولوجي ان ده في الاخر هيطلع بيزل سيل كارسينوما. لك يس لانه هيبقى خارج from the basal layer of the enamel. والسايد بتاعه موجود عند الانجل of the jaw وهو عباره عن soap bubble appearance because of the multiple cysts. ودي التسمية الثالثة ليه قالوا عليه عبارة عن multi cystic disease of the jaw. ثلاث أسامي دلوقتي الأدامانتين أوما إنامل لوبلاستوما أو multi cystic disease of the jaw. قال لنا من خير أقول إيه كان في سؤال يتسأل في الدي ان تي في الدي ان تي وكان ده سؤال دايما مش فاهمه. شوف في حاجه دايما تبقى قاعده معاك طول عمرك متذكرها مهما يمر الزمن. ازاي كان بيقولوا لي بيزل سيل كارسينوما وهي كده؟ انا كنت متخيل المانديبول او البول از بول يطلع منه ساركوما. فكنا بنذاكر بيزل سيل كارسينوما اوف ذا مانديبول مش قادر اتخيل ازاي يعني بيزل سيل كارسينوما اوف ذا مانديبول. لا اتخيلها لغايه ما بدات يعني طبعا اشرح الدروس دي في الوقت افهم ان هناك ابيثيريال ريمنانت جوه الجو. عشان كان دايما طول عمري اقول ايه ما تضحكش على الطالب ما تضحكش لو حاجه ما اعرفهاش ما اعرفهاش وندور عليها مع بعض. مفيش حد في العلم يوصل في العلم الى الكمال استغفر الله مش ممكن. لكن انا كنت دايما عليها تساؤلات اسالها ومحدش بيجاوبني عليها. لما جيت ادرس ما حبيتش اخش بنفس التجربه دي اللي بتفضل معاك هتفضل معاك طول عمرك هتفضل بالراجل اللي هو تري عليك او ضحك عليك. بيزلز هي كده يعني ايه بيزلز كرسوم فغنوا يضحكوا علينا او ساعات يريحوا لنا ايه بيزلز لايك كرسوم اصبون يطلع بينه كرسوم ازاي. ومن هنا اقدر اقول لك ايه هم البيزل سيل كارسينوما في الجسم بقى مش اللوكالي مالجنانت من هم البيزل سيل كارسينوما يا ريت نكتبها لان دي برضه اخذت مني اوقات كبيره في البحث عشان اوصل ليها. اللي طلع من البيزل لاير طلع من البيزل لاير وبالتالي بيزل سيل كارسينوما بيزل سيل كارسينوما ان ذا بودي اشهرهم الرودنت ألسر طبعا اشهرهم ذا رودنت ألسر يبقى اقول سكين رودنت ألسر سكين رودنت ألسر اثنين مانديبول ادامانتينوما خد بقى واحده في البون واحده في البون بيطلع ساعات فموها بنكتبوها بيطلع ساعات بيزل سيل كارسينوما او وجدوا بيزل سيل كارسينوما في موجوده في الشين اوف ذا تيبيا يعني الامبريولوجيكا في التيبيا او شين اوف ذا تيبيا فيها ابيثيليوم لا امال ايه because the sheen of the tibia is subcutaneous and this is a commonest long bone to be fractured and this is the commonest compound fracture كسر مضاعف. When there is a compound fracture piece of skin is buried inside the bone قد تموت لأنه لم يأكل قد تعمل dermoidsist وقد البيزل لير بتاعتها تعمل بيزل سيل كالسيوم يبقى بيزل سيل كالسيوم of the tibia after compound fracture يبقى عندك اثنين وثلاثة دول طالعين من البول. يبقى بيزل سيل كارسينوما of the gene of the tibia شرح ليها اللي هي عبارة عن after compound fracture after compound fracture after compound fracture compound كسر مضاعف piece of skin is buried definite inside the fracture where its basal cell layer gives rise to basal cell carcinoma. يبقى واحد سكين اتنين بول ودينا في البول مثالين صح؟ تلاتة. يبقى لو واحد قلت سكين اتنين بول والبول طبعا المانديبول والتيبيا تلاتة. سليبري جلاند سيلندروما salivary gland سيلندروما is a basal cell carcinoma سيلندروما يسموها سيلندروما لان السيلز ار ارانجد ان سيلندرز لايك سويت جلاند سويت جلاند سيرينجوما سرنجا سويت جلاند سيرينجوما لان ده ستراتيفايد سوي بس ابيثيليوم من البيزا اللي هي بتاعت سوي جلاند هيطلع سيرينجوما. From the hair لا بالشكل السرنجة ده بتبقى يعني من السرنج من الهير فوليكلز ترايكو ابيثيليوما لاتيني ترايكو ابيثيليوما زي السرنجوما لاتيني اسود Syringoma is a basal cell carcinoma arising from the sweat gland. غدد العرقية. Trichoepithelioma طلع من الهير فوليكلز. دول السايت اوف بيزل سيل كارسينوما. نعم؟ لا مش وقت. انا هنا عشان بكلمك في موضوع. Adamantinoma is a locally malignant tumor arising from the epithelial remnant of the tooth. اللي يسموها الادامانتين هتفكر ادامانتينوما. Yes. طلع من جوه ولا طلع من الانامت؟ طلع ايه؟ طلع من جوه من المجوري يعني تمام ولا طلع من الانامت؟ طلع من ايه؟ الانامت فوق ده. Yes, remnant. Remnant بتاع الانامت. Remnant بتاع الانامت والانامت ده اصلا epithelial. مش طبعا مش انا عندي كده بالطبع انا عندي هنا ريمنت المفروض كان اختفى وفضل منه يعني السايد ده السايد المانجو في المانجو ياس الانجلو في المانجو كلينيكال بيكتشر ات از كومن ان ميدل ايج في ميل ميدل ايج في ميل عشان كده اطلقوا الاسم الثالث ايف تشومر ذا ايف تشومر ايف حواء ايف تشومر ده انتوا معروف في الانجليزي ايه عزيزه شكسبير ايف تشومر لذيذ قوي بلا الباب كاتب بقى كده يعني من تحت بلا الباب دايما في الفوت بوك بتاعت قال ايه بالرغم ان هو اسمه ادم لكن هو كومن في مين هو ده ادم ادم ده يعني سيدنا ادم A tumor which arises from the angle of the mandible encroaches on the outer table with eggshell crackling sensation. This is the commonest tumor of the mandible. لا انا قلت التومور الاجريسيف زي الساركوما كل ما هو بيماين او لوكالي مالينت يبقى اوتر نوت ذا انر اكس راي وده ممكن يبقى اكس راي الاقي ان هو عباره عن مالتي سيستيك يبقى الاسود اهو وتلاقي هنا عباره عن فايبرس سيفت اهي وده لقيت الهوني كومب ابيرس او سوبابل ابيرس والتريتمنت از باي هيمي مانديبلكتومي with reconstruction. يبقى احنا اتكلمنا ده على swelling of the jaw عيد تاني ولما كان على swelling of the jaw ان swelling of the jaw maybe diffuse زي الاكروميجالي و maybe localized وقلنا الجو ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بول وعبارة عن جم وعبارة عن توس فقلنا في swelling هيطلع من الجم وسميناها ابيرس لان الجم كلمه ابيرس معناها above the gum اي حاجه طالعه من الجم قلنا حتى الجم ده عباره عن ايه بالراجع عباره عن ايه ميوكو فيروسيوم ميكوزا حمراء اهي استراتيفايد سكويموس ابيسيليوم وبيريوسيوم اوتر فايبرس لاير وين الاوستيبلاستيك لاير فقلنا ممكن حاجه تطلع من الجم من الميكوزا جرانيوماتس ابيرس او من البريوسيوم فايبرس ابيرس او من الانر اوستيوبلاستيك لاير سميناها اوستيوكلاستوما او مايلويد ابيرس او فايبروساركوما ودي انواع الابيليدس وابيليدس جمع ابيرس وممكن تبقى طالعه من التوس ريمننت والتوس ريمننت هي ابيثيليال اودونتومز او ميزينكاي او ميكست الاودونتوم معناها سوالينج ارايزنج فروم التوس ريمننت ولما اتكلم على الامبريولوجيا اوف ذا توس او اوف ذا مانوال عرفنا كمان من الميزينكاي والسنان نفسها الاوتر انامل الطبقه البيضه ديت ما هي الا ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. والابيثيليوم ده دكتور جماعه الدنتال سيست والدلوعه دنتجرس بتاع السن الصغير بتاع النون ايربتد توس الدماره، وكلام على الادامنتينوما اللي هي الكومنس بوني سوالينج. اما بالنسبه بقى للبور كله فده هناخده في الاورثوبيديك بالتفصيل وهنشطبه من هنا تماما. ممكن يزيلك سؤال لورد سوالينج اوف ذا جو، هتبدا بالكلاسيفيكيشن، هتتكلم على الابلس، هتتكلم على الابسيلا الاودونتومز، هتتكلم على الانفلاميشن من الاورثوبيديك بايجاز شديد. يعني ده جو ده عباره عن ملخص للاورثوبيديك. هنعرف ان في الاورثوبيديك في حاجه اسمها اوستيومايلايتس، وهنعرف في حاجه اسمها اوستيوما، وحاجه اسمها جاينت سيل تيومر، وحاجه اسمها ساركوما. وبالتالي مفيش مانع هقول لك ايه يبقى لازم اشرح الكبير عشان اقول لك المختصر. نعم بس في الاخر اقول لك سليبري جلاند. السليبري يا جماعه في موضوع اوبراتيف وهو عباره عن باروتيد ابسس. ده موضوع من اشهر مواضيع الاوبراتيف. هام جدا. وفي موضوع سب مانديبولار كالكولاي وده ريبن. هام جدا. وفي موضوع اسمه التشومرز. وده الباروتيد ابسس موجود تحت عنوان اكيوت سيال ادينايتس. كلمه سيال معناها سليبري، ادينس يعني جلاند، ايتس يعني انفلاميشن. وانفلاميشن اوف ذا سليبري جلاندز commonly in the parotid عن السبمانديبولر، وبتحصل اكتر بوست اوبرتيف او مع الديهايدريشن. نادرا لما فود بارتيكلز تسد الاورفيس اوف ذا سليبري جلاندز، لكن ده احنا بنشوفها اكتر بوست اوبرتيف. عشان كده من ضمن البري اوبرتيف بريباريشن لحاله الاورال هايجين. اورال هايجين طبعا احنا ملوش في مصر للاسف، لكن المفروض عشان نتجنب حدوث البوست اوبرتيف سايال ادينايتس. اكيد سبيرتيف سايال ادينايتس هتخش في مرحله البيفور ساتوريشن وافتر ساتوريشن. وافتر ساتوريشن كلنا عرفناها من الثروبينج بين، من الهكتيك فيفر، من البيتنج اديما والفلكتويشن. واتذكر كان على البريست قلت لكم هناك سايز وي دونت ويت فور فلكتويشن زي الباراديت، لان عليها كبسول سترونج كبسول. انت لما تيجي تنتظر ان الباس يبقى سبكونينس عشان تعيش الفلكتويشن هتعمل لك كونكشن ارتجاج للفيشر. لو عندي سب مانديبولار سليبري جلاند في هنا دي فاشيا اوف ذا ناك، دي فاشيا اوف ذا ناك اللي مديك المنظر الجمالي اللي هنا ده قويه سترونج. عشان انتظر ان الباس يخرج واحس ان هو بقى سبكتينيس اسهل لها الديب فاشيا القويه ولا الاورال كافيتي الرخوه. فيحصل ايه؟ الباس والاديما يخش جوه غير ان هو يروح لازق اللسان في البلد. حاجه مميته وصفها واحد الماني اسمه لودفيج وقال عليها بلودفيج انجينا. And this is fatal. فدونت ويت فور فلكتويشن. خلاص هتفتح الابسس ازاي؟ لما حد يقول لك تريتمنت اوف ذا ابسس ترد تقول ايه؟ تريتمنت اوف ذا ابسس. انا المفروض ما اشرحش الابسس ده لكن هنشرحه. المفروض المفروض حاجه بتاعت سنه ثالثه. اي ابسس في الدنيا واحنا لينا نظام. ما هو النظام ده؟ وما نتهلكوا في اول السنه. قلت ايه؟ Before separation وافتر سبقاو حتى قلتها لكم كده اكتبوها يا جماعه اكتبوها ما هو الرولز بتاعتي دي يا جماعه ما اتحفظتش زي الليتر بروفيلاكتيك وكيوراتيف ده مجرد بس الترتيب بتاع كده في الامتحان واخد الامتحان Before separation وافتر سبريشن وبيفور سبريشن جنرال لوكال اوبزرفيشن افتر سبريشن انسجن اند درينج والانسجن شود بي ديبندنت نفس الكلام بنقراه في كل حته جنرس جود او بيج سيرجن is a big incision وريسبكت الاناتوميكال ستراكشرز كلام ده قلناه ما انت مش ممكن كل ابس تحفظه على شكله مش ممكن هو ليها رول وتطبق رول بريست ابس يا دكتور ده اول السنه انا فاكره ما خلاص فاكر درس ليتو هنا مثلا بروفيلاكتيك ايه اسباب البروتيد ابس او سامنيبل ابس قلنا اورال هايجين ويل هايدريشن كنترول اوف دايبيتس ده كلام انشا يا جماعه كلام انشا واحد يقدر يخش عمليه يا راجل ده واحد قريبك يقول لك انا داخل عمليه بس عندي سكر يا دكتور ده فاكرين السكر ده يمنع عمليات تقول له لا نعمل لك كنترول مش يمنع العمليه نمره اثنين بيفور سفرين جنرال antibiotic analgesics antipyretics local hot fomentation local rest and report observation هو الاستشارة يا دكتور انت حاجة زي البروتيد نابسس او السبمانديولار نابسس اقول له general antibiotic و analgesics local اعمل ايه local لو سألت واحد ماشي في الشارع قلت له واحد عنده التهاب مستمر في الكلى يعمل ايه بيجيله دايما التهابات في المساجد يقول له يعمل ايه؟ يقول له علاج بالميه. ميه ليه ميه؟ اغسل اوضه وسخه علاجها ايه؟ ارمي ميه واغسل. يبقى انا عايز هنا ده ازود السلايفيشن اغسل لانك انت من شويه بتقول لي من ضمن البريديسبوزنج فاكتور الديهايدريشن. طب ايه اللي بيزود السلايفيشن؟ اخدناها في الاي ان تي اليود اليود وقلتها لكم السنه دي من ضمن الديس ادفانتج اوف لوبولز ايودين اكسسيف سلايفيشن عمال من ساعه ما خدت النقط بتاعتك يا دكتور عمال تفتفت وما ماشي ريقي يعني مليان عمال ريل ده لو نعست شويه ريال نزلت اكسسيف سلايفيشن يبقى انا هنا اقول له ايه؟ خد ارولايت 10% تركيب عاملها في الصيدلي عشان اغسل الانفكشن ما تترصبش حصل ابسس عرفتوا ازاي؟ من الهكتيك فيفر، من الثروبينج بين، من البيتنج ديما، ما دونت ويت فور فلكتويشن، وروح مسطرها. هنعمل انسيجن درينج ديبندنت جينيروس. طب ماشي ديبندنت هي ديبندنت وجينيروس كل الفيش ديبندنت وجينيروس ريسبكت للبوتال ستراكشر بس ما ما فيش البوتال ستراكشر. في البارادة في البوتال ستراكشر وهو الفيشيا الو وعليكم السلام الحمد لله انت عارف بشوف انت عارف بشوف كم واحد يوميا مره هفتكرك ازاي بقى حتى شايفك ولا حتى انت قدامي هفتكرك ازاي ولا قلت لي اسمك طيب ممكن بعد اذنك تكلمني كمان ساعة عشان اخد محاضرة دلوقتي عندي حالتين في المستشفى ده عشان مش عارف في الموبايل. عندي حالتين في المستشفى طبعا توم الاسبوع اللي فات فيري كريتيكال. كان واحد اتوقع عليه الانوريزم دوت وجاب لي ليتر يوم واحده عندها مسيتري باسكو اوكلوجي اشيلها من الانتست حاجه قد كده. فانا خايف يعني عاد قلقان عشان كده مش عايز اقفل الموبايل بعد اذنكم يعني. المهم تعالوا نطبق هذا الكلام بقى على البراد الابسس. البراد الابسس اهو والسبب انه بينزل امتحان جنرس ماشي عندي المشرط وهفتح زي ما انا عايز ديبندنت هو ديبندنت مش محتاج ريستارت البوند ستراكشر وهو مين الفيش اه جاي انا ماسك المشرط ها على الفروض الابسس خلاص هفتح كده لو انا مشيت مع الرول مظبوط ونعلم كويس ان الابسس هيلز باي سيكندري انتنشن. يعني ايه سيكندري انتنشن؟ يعني ان اقلي سكار جريش التيشو بقى يبقى منظره ايه بري اقلي. طيب تعتقد لو واحد ماشي في الشارع عنده انسيشن كده هل ده مش هيتاخد تحاليل؟ ده 100% لا او انت بتبص له كده تقول ده اخد مطوه. هنا بقى الجراحة اي نعم مع تعاملها مع الابسس ما بنبصش للتجميل بس برضو خليك لوجيك يعني المنظر ده مش محبس خالص. نمرة اتنين المشرط بتاعك لو سرح سنة كده صغيرة هيروح لابد الفيشيا عشان كده غير مقبول هذا الانسيشن. طب نعمل ايه؟ هجيب المشرط افتح بيه السكين الون وهفتحه كوزمتيك. كل الناس بتعمل شد وش بتفتح كده عند الهير لاين اه عشان ما يبانش اذن هروح داخل على الابسس باي ساينس فورسز ساينس فورسز ده اسمه ساينس فورسز. تعرفوا ازاي الساينس فورسز له بلانت اند بلانت يعني تضربيه كده ما يعوركيش ومالوش سنان مانتوست ومالوش لوك. ده ليه استخدامين. استخدام الاولاني ان انا افقع الخراج وكلمه فقع الخراج تنطبق فعلا على حاجه زي دي اخش وهو مقفول افقعه اي ثرست فقع وافتح الايدج البليدز بتاعته واطلع وهو مفتوح. خدتوا الطريقه دي فين؟ بارا فوليكولار ابسس بار وبارا تونسيلر ابسس كوينزين اسمه ايه؟ الابسس اللي الطريقه دي اسمها ايه؟ ها؟ فندق في مصر هيلتون ميثود ذا هيلتون ميثود. اخش ابقى واطلع اي منطقه خطر خايف انا من اي ستراكشر اعمل هيلتونز ميثود عشان كده قال لك في كوينزي افقع واطلع حتى لو ده خبط في الجدار ما يخرموش. يبقى جاب لنا بقى هذا الموضوع هيفتح يعني لما جيب لي هذا فروض الابسس ده انا هفتح معاك ايه هو الابسس في الجسم كله وي دونت ويت فور فلكتويشن. هنشوف طريقه مختلفه عن الطريقه التقليديه. وليه؟ عشان الواحد cosmetic reason نمرة اتنين عشان no avoid to injure the fish. بس عايز نسأل سؤال. لا دكتور سؤالي كده واحد مش عملته فتحته اهو كده وقته طالع بيه مفتوح dependent موجود و I expect the important structures بس بطريقة مختلفة شوية. سب مانديبولار كاتراكت. بصوا يا جماعه طريقه عرضي للسبجكتس ما كلمتش ما قلتش سالبري كاتراكت عشان تفضل باستمرار ان الفروض الابسس هو الكومنست وتفضل باستمرار فاكر ان الكالكولاي موجوده في السب مانديبولار سالبري كاتراكت باستمرار. ده السب مانديبولار كالكولاي 50 مره much more common than the parotid. ده 50 to 1 في سؤال بس ده بيتسال في بوست جرادويتس دايما يقول لك انت قول بتقول الباراديز ماتش مور كومن ذان ذا سابن انديبولر كاكيوت ككرونيك العكس ليه يعني عرفوها مني وما تتعورش وتقولها لان الشرط اللي هو بيسالها لك كل عارفها وجدوا الاتي when there is a septic condition in the oral cavity when there is dehydration in the oral cavity بتبدا الانفكشن in the lymph nodes which are present inside the parotid والنهارده ترجع للاناتومي ونبص على البارودد هتلاقي البارودد فيها structures inside artery ونيرف ولينث نودز السمنة دي ما فيهاش انسايد ذم ذا لينف نودز فهو بيبدا في اللينف نودز اللي موجوده جوه البارودد وتعمل ليمفودرايتس وتعمل الابسس فورميشن عشان هي مشهوره از اكيوت وذا كرونيك مشهوره السمنة دي للاسباب الاتيه واحد ميوكاس سكريشن لزج تقيل صلايبه تقيله عكس البارودد سيروس جلاندز السمنه دي بتبقى درين اجينس جرافيتي البارودد ويزن ذا جرافيتي السمنه دي بتبقى موجوده في الفلورا دورا كافيتي حيث الاكل والرمنت اوف ذا فود عكس البارودد اللي موجوده في الفيستيبيول اوف ذا ماوس عشان كده استخدمت العنوان سمنه ديبلر كالكولاش ايه الاتياج؟ ايه الاتياج؟ هيمستيزيس هيما ينفخش في كل حتة ايه الاتياج بتاع الجول براذر ستون ستيزيس وينفخش؟ ايه الاتياج بتاع يورينري تراكت ستيزيس وينفخش؟ اي ستون في الجسم ستيزيس وينفخش والستيزيس يعمل انفخش ازاي الستيزيس يعمل انفخش؟ ازاي الاستيزيس يعمل انفكشن ها ايه مش حاجه بس هي عامل اسمه انفكشن مفيش فلو مفيش فلو لا ده انا روسيا ما قلت استيزيس عامل ازاي انت قلت لي مفيش فلو طب ما دام مفيش فلو انت فسرت ستيزس طب تعمل انفكشن ليه مفيش ووش للاورجانيزم يعني نقدر نقول ان هو بيحصل طيب هو برضو سؤال هو الاورجانيزم مره اقول عليها باثوجينيك ومره اقول عليها نان باثوجينيك على اساس ايه هو هيبقى البلازما ده مفيش وجهه اوش اوف لا مش جاوبوني على سؤالي عشان ما تنسوهاش ايه اللي مره الاستاف عاش على الجسم عندي ونام باثوجينيك ومره الاستاف باثوجينيك الايكولاي والجرانيتي باسيلاي ومجموعه هو الكريبسيلا والساتروباكتر كو والانايروس كل دول عايشين في الريتراكت وعايشين في البيلر سيستم وفي الانتستين ومش باثوجينيك ومره باثوجينيك امتى يبقى باثوجينيك وامتى يبقى نون باثوجينيك كلمة نمبر النمبر نمبر بس ده نمبر خلاص تعالى نعمل تحليل بولي انتوا بتشغلوا حاجه اسمها مزرعه وحساسيه صح يعني مزرعه بيزرع ايه بيزرع اورجانيزم عشان يعرف النمبر بتاعه قد ايه عشان كده كتير قوي لما ساعات الاقي واحد ايه بيقول لك انا رحت الفلان الفلاني وعلان العلاني وبيعملوا لي تحاليل بول يا بيه عشان يعرفوا عندي انفكش ولا لا وما يتعالجش وري تحاليل ما لقيش واحد كاتب بكتيريا كورون سكاونز وانا مش فاهم حاجه هو ده التوب تحليل بول فرق ايه تحليل البول انا من السكرتيره من السواق من ماشي مجار الجاموسه ولا حاجه هو عارف برضه لو حاله حرقان في البول انا تحليل بول انت يا دكتور تطلب بكتيريا كولون سكاونز بيكون ذير از ذير ار بكتيريا اريون يورينري ستريم لغايه 10 اس 4 يعني 10000 اورجانيزم في الكيوبيك سي سي موجود نورمال عايش مبسوط وانت عايش معاه وصل لمئة ألف عشر أس خمسة بدأ يحصل contamination. مليون فما قوه ده infection. إذا لما يقول لك how does stasis invites infection, so twofold the mechanism. Number one, transformation of the non-pathogenic organism into pathogenic ones. اللي هما ايه؟ increase number. ما انا مكتوم من تكاثر من تكاثر من تكاثر في نفس المكان بتاعنا. ليه دايما يقول لك ايه؟ الشعب المصري زمان كان رايق. الشعب المصري دلوقتي عصبي. النمبر ما انت لما مش عارف تمشي بعربيتك مش عارف تتكلم مش عارف تاكل مش عارف حاجه لازم تبقى عصبي. ده نمبر. نمبر اثنين لما يكون في ستيزس في انكريس انترا ليونال بريشر. وهذا الضغط يعمل ايه؟ ديفيتاليزيشن اوف ذا ميوكس ميمبرين. فالنان باثوجينيك اللي بقوا باثوجينيك ولقوا كمان الميكوزا مهريه ومقيحه فحصل الانفكشن. ما تنسوهاش ابدا. تو فولد ميكانيزم. عشان لما اجي اقول لك في الجي اي تي قول لي ايه هو الايتيولوجي اوف اكيوت ابندسايتس؟ ترد تقول ايه؟ ستيزيس. ودورت بقى على سبب الستيزيس. Etiology of acute urethritis, acute pyelonephritis, acute cholecystitis, acute diverticulitis, acute. ما انت لو هتقعد تحفظ كل السبجكتس على حده مش هتخلص. في رولز في سكيلتون وده اللي بحاول اعلمه لكم باستمرار. ذا رولز. طبعا غلط تفتي في حاجه مش مذاكرها لكن لما تكون في رولز افتي فور ذا رولز. يبقى إذن هنا عشان يحصل ستوب والصم مانديبلر لازم يحصل ستيزيس ويحصل الانفكشن. ايه انواع الستونز؟ ايه انواع الستونز؟ هم نفس الكومبوننتس هم نفس المينرالز اللي موجوده في السلايفا. كالسيوم ومغنيسيوم فوسفيت وكربونيت. كل واحد من دول ريديوبيك عشان كده نقدر نقول 99% منهم راديو اوبيك. 99% اكتر من 95% راديو اوبيك. ايه هو الكلينيكال بريزنتيشن؟ نعم يس بيكوز ات تشينج ذا بي اتش. الانفكشن provide the nucleus, the nidus, الorganism نفسه, الديسكوميتد ابيثيليوم, النواة اللي بتترسب عليها البارتيكلز. غير ان الانفكشن بيطلع اكسودات ريتش ان فايبرين وهذا فايبرين ميستيك. يبقى الانفكشن بيديلك النواة بيرسب الرمال وبيلزق لك بالسيمن سبستنس ويكون الحصوة. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ كرونيك سيالة بلانس. هو انا لازم اكتب بعنوان اسمه كرونيك سيالة بلانس؟ هو سمى دي بقى كالكولار يدوب يبقى كرونيك كالكولار من كالكولار وعشان كالكولار يبقى اسمه كرونيك كالكولار. يبقى اكدني لما اجي اشطب لك موضوع كرونيك سمى دي وسيالة بلانس بتقولش انت شطبتها ليه؟ يا اخي ما هي نفس الكلام نفس الكلام ومش هتعرفها غير بعض اكس راي فيها ستون ولا ستون. وديت هام جدا جدا جدا جدا جدا جدا في الكلينيكال. يا سلام يعني هيجيبوا لي حالات صاب مانديبلر هيجيبوا لي حالات ولا لا؟ انا هم هام جدا في الكلينيكال ازاي؟ ارن ذا بيشنت بريزنت ويز ا هيستوري اوف بين and swelling on eating spiced food. حاجة بتزود الريق. خدت عصير ليمون فول بليمون حاجة مشهورة قوي انها سالو بورج. جعان وشميت كده كباب بيشتغل كل الحاجات دي ذا كونديشن وان كونديشن ريفلكس بيستيميليت الباراسيمباثيك ويزود لك السلايفيشن. يبتدي يحس بألم وسويلنج. اون اكزامينيشن وان اكزامينيشن قد تكون سب مانديبلر سليفري جلاند اللارج غده لعابيه وقد تكون سب مانديبلر الانفينود والاثنين موجودين هنا. فروت هيستوري بتاع الغده اللعابيه قال لك ان في بين اون ايتنج او اي ساكينج ليمون. الانفينود ده فيرم محسوسة من بره او من جوه الانفلوب. لا I cannot roll it over the angle of the mandible. Lymph node, I can roll it. ثلاثة، طلع لسانك، اضغط ضغطة صغيرة، هتلاقي إفلوكس، ولو أنتوا قعدتوا قدام المراية النهاردة وبصيتوا هتلاقوا فيه إفلوكس أوف سلايفا. لو كانت أيدس، طلع قص. Lymph node، لا. أهميتها بقى هنا لأن أنا ممكن أجيب لك حالة الانفجارات بسيطة. يا سيدي بلاش الفادينوكوس. انا النهارده جاي نازل بيتي وناوي لك اسال هذا السؤال. ناجي كان عندي حاله امبارح في العياده، حاله عملتها الاسبوع اللي فات، فعايز اسال في الصدمه دي بقى. وجايب لك حاله هيبتس وجيبت، ومن ضمن الجنرال اكزامينشن يو اكزامين ذا لينك نودز اول اوفر ذا بودي. هو انت يا اخي يعني اسمه مجرد ده يبقى لازم خلاص بالهرسيا؟ مجايز هوجك يعني مجايز لينفوم، مجايز لوكيميا، زي ما انت عرفت زي ما ده ليه نظره برضه واضح. فجيت انت وكلنا عندنا على فكره، كلنا عندنا هنا الصم مانديبولر، لما تقعد بجد هتحسها ان كلنا جالنا اللي هو واحنا صغيرين، كلنا عندنا سنه مسوسه، كلنا جرحنا، كلنا مش عارف ايه، مفيش واحد خالي في الاورال كافيتي من مشكله. بس تفرق دي نون سبيسيفيك ولا سبيسيفيك؟ لا ده الفرق بس. زي كل البنات غير ما بيشوفوا ايه عندهم هنا دايما هنا لوكس دي بيرلي. ليه؟ ساب غرحينا وسشوار وبتاع، فلازم عندهم كيميكال للفضلايتس. فاجي لك انا بتقول لي ولقيت ان عنده ابر ديب وعنده صب مانديبلر. صب مانديبلر؟ طب ليه قلت عليها صب مانديبلر للفلوت؟ ليه مش صب مانديبلر صليب جلانس؟ يعني انا هنا مش لازم اجيب لك الحاله دي عشان اسالك. ما هو انا لازم انت اوعدك انك تبقى جاهز وعارف الاسئله هتسالها امتى. عشان كده برضه درس النهارده زي ما قلت لك في اول الدرس، خد الهيلسي والان هيلسي جرانيش تيشو وحطها مع الكلينيكال. شوف ممكن اجيب لك ليك السر واقول لك ايه ده؟ تقول لي ده جرانيش تيشو. غلط. انت ما قلتليش هيلسي او ان هيلسي. وممكن اجيب لك حاله ليمفادينوباسي واقول لك ليه دي مش صب مانديبولار سليبر جلانز. يبقى تطلعها النهارده وتحطها مع الليمفادينوباسي في الكلينيكال. مفهوم؟ انفستيجيشن. جالك الراجل اهو عملت له كلينك سري 99% ستور، 1% ممكن يكونش فيه ستور. الله، دي صب مانديبولار كبيره اهي، ده هتكون تيومر. طب اعمل لي اشعه بالصبغه سيالوجرافي. سيالوجرافي يخرجوا ويحقنوا لبيودول ويصوروا ونشوف اذا كان هناك اهو فيلينج ديفكت ولا لا. اذا كان بدل ما تبقى عامله زي الشجره الرفيعه وهنتفرج على سيلوجرافي كتير وتلاقيها عامله كده، اقول لك لا بص ده عامل ازاي؟ ليكس سيالكتيزيا في ستريكتشر وراها سيالكتيزيا، يبقى ده كرونيك نون كالكولار سيلوجرافي. تريتمنت هتقولي هو الستون موجوده فين؟ ركز وانا بشرح. ستون في الدكت ولا في الجلاند؟ في الجلاند. خلاص مش هناخد دماغنا، هنعمل سيالا دينكتوم. لو في الضغط هقول لك ديت فيرست تايم ولا ريكارنت؟ او خلينا ادق في الكلام، خلينا ادق في الكلام، اقول لك الستون دي معاها سب مانديبولر انلارجمنت ولا لا؟ يعني عايز تقول لي ان حصل ان الاستون ممكن يكون الاستون اتكونت وكانت سرحت جوه الضغط مع اللعاب وهتخرج، وممكن تكون قاعده بقى لها فتره في الصب مانديبولر لغايه ما عملت لها كرونيك صب مانديبولر سالادينايتس وبعدين جايه تخرج. فهي السؤال First time بمعنى هل هي acid gland ولا لسه ما زيتش gland؟ ده اللي عايز اوصله لك. حاسس gland ولا مش حاسس gland؟ حاسس gland ملهاش خلاص. هنشيل الجلاند. جلاند يوم ما تطلق بتتشال. تتشال ليه؟ ملهاش علاج؟ ملهاش انتيبيوتيك؟ اقول له لا. لا ليه؟ لان طبيعه تكوينها ربنا خلقها بدرين اجينست جرافيتي وده ضد قانون الانتيسيبتيك كونديشن. فما تضيعش وقتك. نمره اتنين يا اخي ما انت عندك كتير. انت راجل مليونير ونزلت لقيت بياع بيتخانق معاك على 10 جنيه ولا على جنيه. هخش اقل بقى قيمتي واتخانق معاه واحتمال يضرب المطوه عشان جنيه وانا مليونير. عندك اتنين سب مانديبلر واتنين سب لينجوال واتنين بارودد و11 15 فير زي ما بقول هو ده والله كافيتي وعمليه سهله وما فيهاش خطوره. يبقى هي مش هتتعالج بكونسرفيف تريتمنت عمليه سهله مش هتاثر على اذر جلاندز. اتفضل. عطري ضغط دخل طيب دخل ومع هذا الاورجانيزم بيتكسر اخطر. ليه؟ لان مفيش درينج. لو كان الانتيبيوتيك ده يحل كل المشاكل ما كانش حاجه غلط. انت كده انتيبيوتيك ودينا الثيرابيوتيك دوز وهذا الانتيبيوتيك الاورجانيزم بيكاز ان ستاجننت اورجان بيتكسر اسرع من كميه الاورجانيزم. لو شلت ستوب هيحصل فيستر كاز اوف ذا انفكشن. هيحصل فيستر كاز اوف ذا انفكشن. ما هو عشان كده ما كملتش انت رفعت ايدك قبل ما اكمل الثلاث اسباب. عمليه سهله عندي كتير يبقى يعني ايه اللي يخليني اخش اغامر بالشيء مع ان عندي حاجه ثانيه وعمليه سهله ما بيه برد هنا اعمل لها مليون حساب عشان الفش اللي راسك وسطها ده ولا حاجه تفرق معايا غير الفش الارضي يا عم اربطه. لينجوال نيرف وهيبوجلوسر ده قدام ولو اتعوروا طز والعيال يقول لك ايه انا بطلع لساني يروح حالي. ما هو دي المشكله الوحيده لو عورت اللينجوال والهيبوجلوسر. يعني عايز يحكم من كده. سام بايز واحد بيعمل عنده ركع انسيسيا مش كده؟ كمل اسباب ليه ليه انا هنا سؤال ده نكتب سارة دريكتومي انفكشن وريكارد سارة دريكتومي كرونيك سارة دريكتومي ستون سارة دريكتومي. لكن لو هي لسه أول مرة ومش محسوسة هشيل الستون. ودي هنشوفها في العيادة بقى الخارجية. سامتايمز واحد يجي لك في العيادة الخارجية يقول لك إيه يا دكتور حاجة تحت لساني افتكرت أكل ولا حاجة مفيش بصيت في الملاية لقيت حاجة بيبينج فروم ذا أوريفيس خارجة هنا افتح البورطه. طب هي لو كان الضغط هو عديها لو كان الضغط يعديها كانت عدت وتفاها ولا هي اتزنقت زي ما هيجي لكم في المسالك برضه كده في العياده في الحوادث. واحد جاي الستون معديه من الاكسترنال الرسمه ميتس في الرجاله مش معديه هتمسكها ولو شدتها هتشرب فبتعمل ايه؟ اندر لوكال انستيزيا يروح عامل ميتس اوتومي فتحه صغيره تدخل الصوت. ما هي بس وتشيلها. يا دسات. طب لو الصوت محسوسه بالضغط. بيبين ماشي شيليها. طب لو هنا وانا حاسسها حاجه هارد. اجي للحكيمه كده والمساعد وحط ايدك في بقه اها عشان ما يقفلش عليا. هو جايب سوتشر عمياني وعلقها احسن اظنها هنا بقت عامله كده. الفئه الخارجيه كل الكلام ده دي بنسميها ستي سوتشر واروح شايق عليها شايقها خالص واروح شايل السوتشر وانا اروح شايل الفتله دي رميها. يبقى عملتها اندر لوكال انستيزيا از ان اوت بيشنت بروسيجر. سفية مفتوح هو يعني اتدفى في بقه وقال لك جت ورا ولا جت قدام يعني بقه يس يعني نفس السؤال يا عمر بيجي واحد جالك بانترنال سالبر فيستر قول لي اصلا مش هيجي لي يعني هو انا اللي عارفه بقي عارفه جاي من فين؟ اكسترنال ديسترا هيجي بقى عنده هنا مهري حته حاجه ثانيه. عشان كده هنا بقول لك ايه؟ خلي بالك ما تفتحش احسن ادام ديسترا. طب بالمناسبه يا جماعه بقى ايه هي انواع السالادينايتس؟ اكيوت وكرونيك. الاكيوت لسعين واحده اكيوت سيبتيك وفي اكيوت فايرال المبس وفي كرونيك اهي سيبتيك وفي كرونيك انديميك مشروع في مصر قوي ده كرونيك انديميك. الو وعليكم السلام. ايوه اهلا وسهلا. ايوه طب ممكن تفرجني كمان ساعه اخلص بس المحاضره اللي معايا واقول لك الساعه كام تيجي. ماشي شكرا شكرا. آه باذن الله باذن الله. هتديني بس ساعه ساعه بس نقول. يبقى اكيوت سيبتيك واكيوت فايرال وفي كرونيك. كرونيك سيبتيك اللي دخلت معاها كرونيك كالترا والكرونيك انديميك سموها انديميك بيكوز اتس انديميك انيشنت انديميك انيشنت. بص تلاقي في انلارجمنت في البوث باراتيز في البوث باراتيز. على فكره دايما دايما مشهور الايجيبشن فيشز مشهور المنظر ده كده حتى كنا كريتيف بس كده يعني ديت يس التمبرال ماسلز ويستد ودول الباراتيز انديميك باروتايتس انديميك باروتايتس كلينيكال واحد مدمن واحد مشهور كرونيك قوي اسمه عادل ده بتاع يعني ايه مشهور ده انديميك باروتايتس وهو بالمناسبه عنده هباتيتس ميجالي ودي من الحاجات اللي تنزل ولما حد يغلس عليك طبعا انت هو غلس غلاسه انا هجيب لكم بس هو غلس غلس يعني كلمه بالقرش السلام بقرش فمعروف ان عنده هباتيتس ميجالي ومعروف ان عنده اكسسوري نيبل عنده الوند ميل كلاين في اكسسوري نيبل فانت مش هخليك تجيب اكزامين فانت انسيست اكزامين انسيست لان ده انديميك باروتايتس. طب انديميك يعني ايه؟ في باراسيتيك انفستيشن هايبوبروتينيميا او انيميا بيكوز اوف الهرزيز انكليستوما جودينال الى اخره الى اخره الى اخره. فمن ضمن الجنرال اكزامينيشن يو هاف تو اكزامين هيم فيوم ما تكزامين هيم هتكتشف الاكسسوري نيبل هو ما بيرضاش. انا بقول لكم ليه؟ عشان ما تكسفش في البيشنت. اغلبيه البيشنتز امتحانات دول ناس كرونيك واحنا عارفينهم كويس جدا. فاعرف الطالب اقول له طب ها عملت شيء اكزامينشن ولا لا؟ الاس دي لوكال دي سوري حاجه شورت كيس لكن لو لونج كيس لازم تاخد جنرال اكزامينشن. ولان دي احنا مش عارفين ايه علاقه الهايبروتينيا والانيميا مع الباروتايتس. يبقى عملنا خلصنا الابسس بروتابسس السام مانديبولار كالكولاي ثلاثه التشومرز. بالمناسبه يا جماعه بلاش كلمه كاشيكسيا انا سمعتها كلمه كاشيكسيا انا بلاش اقول كاشيكسيا لفظ اتلغى المفروض كاشيكس اتلغى. عايز تحطها قول اثينيا اثينيا وهم ضعف شديد. قلت لكم يعني ايه كاشيكسيا؟ ما معنى كلمه كاشيكسيا؟ بدل ابتسامه يبقى قلتها والله هي كلمه قبيحه كلمه مقرفه ستول لايك كاشيكسيا ستول لايك يعني زي ما تقول واحده سخ ده وانت وشك زي ال ستول لايك كاشيكسيا انت كاشيكسيا جايه من كاشكتين كاشكتين دي حاجه قالوا عليها از ستول لايك سيكريتد باي ذا تيومر سيل هي اللي بتعمل ديبرشن في البول مارو واللي بيدي البالور الشديد للعيان وعشان كده ستول دي كلمه كاشيكسيا بكلمه اثينيا. المفروض مع العلم الحديث المفروض ان ما بنشوفش حالات كاشيكسيا بقى دلوقتي، المفروض عيان خلاص بقى عارف التيومر وبيقولوا الناس الجاهله اكتر من الدكاتره بيخافين على نفسهم اكتر مننا. يعني اي حاجه عندهم هي تيومر كانسر. يو اندرستاند؟ فعشان كده بلاش اشوف حالات الكاشيكس دي والكتب شالتها وحاطط مكانها كلمه اثينيا. تيومر اوف ذا سليبري جلاند. تيومر اوف ذا سليبري جلاند هنبدأ بالبناين والمالجنت. والبناين يعني لو قلت لك تيومرز اوف ذا سليبري جلاند هنقسمها لك الى الاتي، ان في بناين وفي مالجنت. والبناين في حاجه اسمها بليومورفيك ومورومورفيك، والبليومورفيك 80% والمونومورفيك 10% والمالجنت 10%. لك ان تتخيل ايه الكومنس في ده كله. والبليومورفيك mainly in the parotid. فانا هقول لك ده pleomorphic parotid adenoma. يعني شوف العناوين الدروس هتفكرني طول السنه. لما جه شرح الموضوع قال عليه parotid abscess. لما جه شرح موضوع الكالكولاي قال عليها submandibular calculi. لما جه شرح التشومر قال عليها pleomorphic parotid adenoma. By definition, this is a benign tumor, adenoma. And pathology, a site, طلع from the superficial layer of the parotid. أنا أتخيل رسمة كده من تخيلاتي الفيشيال أهو. نرف. فيشيال نرف. سكينة وغرستها في نص البطاطساية. فاديتك superficial lobe. وديب لو هما they are not low. They are not anatomical low. مش فص وفص لا. ده بلين فوق وبلين تحت. الفيشيال نيرف. فهي بتطلع from the superficial layer او superficial part. Very rarely from the deep part. It is lobulated. Bocillated. Bocillated يعني هو سنة. وله pedicle. ولها فايبرا السبتة قسمتها الى لوبيول. ولها ترو كبسول. ولها كومبرست فراتي تيشو فورس كبسول. ولها لاين اوف كليرج. المواضيع دي اتشرحت في اللايكور. فايبرا اليوم اوف ذا بريست ذا ماوس اوف ذا بريست هشرحها في البروستات. شرحتها في الفراتي الادينوم. وكلهم كان ليهم ايه بلاد شرح كده ليهم ايه inaculation. ولكن هذا الموضوع هيختلف عن اخواته ان له tongue like extension. sometimes this tongue like extension بتطلع من المذر تشومر. عشان كده قالوا عليها ايه برافو multi centric. يعني يا دكتور ما تقورهاش والا هتسيب other centers for recurrence. عشان ما ينفع لهاش الانكريشن because of high rate of recurrence. تحت الميكروسكوب ادي نوم ادي نوم اهو. وهذه الادينوما في شويه كده سيستيك ديجنريشن ميوكس لونه ازرق. زمان اعتقدوا ان الازرق ده قرص جمهور. الو ايوه مين محمد؟ خمسه كده ونزلك. ماشي. اعتقدوا زمان ان ده عباره عن كارتلج او بول. فقالوا عليها the mixed parotid tumor اعتقادا منهم ان ده ايه؟ epithelium وميزنكايم. لكن مع تقدم الميكروسكوبات عرفوا ان دوت ميوكس ديجنريشن، وعشان غيروا الاسم من ميكست باروتيد تيومر الى متعدد الالوان بليومورفيك باروتيد تيومر. It presents with a swelling firm oscillated. اعرف العيان هو جاي لي ده عنده باروتيد سويلنج لما الاقي ريزنج لوبيور اوف ذا اير نو ليف نود انلارجمنت سكين نو فيشيال نيرف انجري. وخلي بالك السليبري جلاند يعني زي السيف، انا فيرم يبقى اذا انا مش مالجنت، انا هارد يبقى اذا انا مالجنت. عشان كده نو ديفرنشال دايجنوس فروم هارد سويلنج اكسبت مالجنسي، عشان كده مش بايوبسي. انا يقول لك ايه انت ليه عايز تعمل عينه من الثدي؟ قد تكون كانسر، قد تكون هارد فايبر نوما، قد تكون ليه عايز تعمل عينه من الثدي؟ قد تكون كذا، لا دي ملهاش، عشان ما فيش بايوبسي. بليمورفي باروتيد ادينوما وغزاله، يعني انتوا يا بكالوريوس ومش كل الناس تعرف اللفظ اللي هقوله ده، لكن كلهم بيقولوا عليها بيناين. لكن لما تفتح بقى الكتب الثقيله باثولوجي ثقيله يقول لك ده از تيومر اوف ايراتيك بيهيفير. الراتك مودي الراتك، يعني مثلا ممكن تلاقي صاحبك ده كل يوم بيهزر ومره مرات كده قفل قفش. طب ايه اللي حصل؟ ده مودي بغزاله. هذا التيومر ممكن يقعد سنين طويله 10 20 30 سنه، ما هو عباره عن حبايه صغيره كده ريزنج لوبيور اوف ذا اير وبدون اي مقدمات يقلب لك كارسينوما. في يوم وليله بنام تصحى تلاقي كانسر، في يوم وليله تبص ايه بقى قد كده ده من حسنات ده عين والله ده عين. والله دي بمناسبه يعني زمان كان في سبيشن جاي مع بيشنت او واحده جايه مع بيشنت، فبصيت لقيتها هي مش جايه لا دفع كاش ولا جايه تكشف. والله على فكره انت عندي كذا كذا يا دكتور، انا بقى لها 10 سنين عندي. قلت لها بس بنصحك. فبعد كده عرفت من البيشنت ما بقاش تيجي، عرفت بيشنت انها كبرت قوي. فاتقالت دي دكتور عينه واحده. فتعلمت، هو الواحد بيتعلم من تجارب. اتعلمت لما اللي قدامي ده يكون ايه؟ ما اتكلمش، ده مش جاي للكشف مش دعوه بيه. خلينا في العيان اللي جاي. فبقول المثل ده عن حاجه حصلت. حقيقي يسقط الراتيك بيهيفير. على فكره التيومر احنا درسناها زمان بيناين ولوكالي مالجنت ومالجنت. بس تقسيمه التيومر مش كده. التيومر بتتقسم الى بيناين انترميديت ومالجنت، والانترميديت دي بتقسم الى لوكالي مالجنت زي رودت ارثر بياكل لوكالي مالجنت، ياكل ببطء ياكل بسرعه او بياكل، والايراتيك بيهيفير اللي زي ده برضه معلومه لكننا ما ندرش، يعني مش شرط يعني كل حاجه اقولها لك لازم تتحفظ تبقى مكتوبه، خليها في جيبك لما تسمعها يبقى عندك ايه سمعتها قبل كده، لان ده ممكن بسهوله جدا تيجي المره الجايه تقول يا دكتور لما خدنا الرد الارصر علمنا ان هو قارض، ليه ده مش قارض؟ وهل ده لما يبقى قارض وياكل الفيشال نيرف؟ يقول لك لا انا مش قلت عليه قارض ده بيناين تيومر. لكن يوم ما يقلب ممكن يقلب في رعصه بزاف اني بريدسبوزل تريتمنت. ينفع لنا كريشن؟ ينفع؟ لا. وبعمل ايه؟ هروح شايل الجزء ده كله. فهسميها سوبرفيشال. كونسرفاتيف بيكوز اي بريزرف ذا فيشال نيرف باروتيدكتومي. عشان كده الانسيجن بتاعه عامل كده. بصوا ازاي؟ از جود فلاب. عشان اجيب الفيشال نيرف وهو جاي هنا عند الستايلوباستايك بروسيس من هنا واخليه ده الماي بلين اللي هقطع عليه، عمليه فيري فيري باسكولار، عمليه صعبه فيري باسكولار، الفيس از باسكولار، البارادد باسكولار. طب اذا سالتك قلت لك انت قلت ريلي تطلع من الديب، طب لو طلعت من الديب تعمل ايه؟ عاملها توتال. ليه توتال؟ انا عشان اوصل للديب لازم اشيل اللي فوق وامسك الفيش اللي يبعدوا عني واخش على الديب بارت. فهمت؟ ساعات بيحصل من خوفي وانا بقطع ان انا اهمش الفيش النرف، فساعات كتير قوي كده ابقى ايه سطحي. وان اوف ذا سيندرومز اللي بتحصل مع هذا هذه العمليه العيان بعد ما يقوم بالعمليه الحمد لله الفيشر سليم وكله تمام تمام، بس يا دكتور بلاحظ حاجه لما اجي اكل الخد بيحمر. ايه ده؟ لما يزيد السلايفيشن خد يحمر. ده هنا بيبقى حصل اسلاك ضربت في بعض، الباراسيمباثيتك مع السيمباثيتك لزقوا في بعض، فولس ساينابس اتهبش هبشه صغيره الاوريكلو تمبرال نيرف، فالسيمباثيتك فلاشنج مع الباراسيمباثيتك وسموها الجاستاتوري الاكسسيف سالايفيشن سيندروم. يعني ده بتسال عمليات الباروتيد مش عارف بالتفصيل، بس زي ما قلت لك انت في عندك موضوع مهم جدا هو باروتيد ابسس الكانسر المره الجايه. ملوش داعي نقص يا جماعه. نعم؟ يعني حتى يعني استنى بيبقى كارسينوما يعني استنى بيبقى كارسينوما يعني عشان اعمل له عمليه. ده ناهيك عن المنظر اللي بتاع اللي واحد ماشي عامل كده. طب والله يروح يعني. سليفري جلانس 230 هي 219 اه الجو صح. بص هاتوا لنا بقى كده ايه ذا جوز. في عندكم اول حاجه اسمها تريزموس. تريزموس دي الكلمه دلوقتي شويه لان دي هتخش معاك في الديفرنشال دايجنوز اوف تيتانوس ذا لوك جو سوالينج اوف ذا جو. ايه؟ لا ما لسه هنقولها مع التيتانوس فهيقول لك بشوفها الحته الفلانيه. يعني انت راجل وقت ما ياخد تيتانوس. هنا بصوا يا جماعه صفحه 220 انا كاتب حاجه اسمها ستراكشر اوف ذا توث هنشطبها طبعا. يعني اخر حاجه في الموضوع ده وات از ابيثيليال تيشو؟ ات از انامل اوريجينيتد فروم ذا دنتال لامينا. من اول صفحه 225 لغايه السليفري جلاندز مشطوبه. صفحه 232 الجوبرن سيندروم مشطوبه. صفحة 233 يا جماعة في حاجة اسمها جاستاتوري سويتنج أو أوريكلو تمبرال سيندروم أوف ري فيشيال فلاشينج بلس سويتنج أون جاستاتوري ستيميليشن ديو تو أوريكلو تمبرال نيرف إنجري. الكوز بوست أوبرتيف أفتر باروتيد سيرجري أور تمبرال مانديبلر سيبك منها. أفتر باروتيد سيرجري بيحصل إزاي؟ artificial synapses with the postranial هشطبها with the parasympathetic fibers على طول with a sympathetic fibers بس يدي. يبقى artificial synapses الparasympathetic with the sympathetic بس ونشطب بقى clinical picture with treatment دي ويبقى بالمونومورتيك ادينوما هنكمل مرة جاية الجزء اللي بعد كده. طب ايه؟ حلو طبعا. ايه؟ ليه ليه ليه نجمع ولا صم مانديب ولا سوالك ان صم مانديب للريجن؟ هتفرق. بص اوريك كده. انا عندك في الاخر خالص عامل لك تجميعات. بص صفحه 43 differential diagnosis neck swellings. كويس. تقلب تلاقي بقى في الكارات تريانجل في السبمانديبولار ريجن او الداجاستيك تريانجل في البوستيريور تريانجل. اخد بالك ازاي في الاكزيلا دي تجميعات. كويس. وهنا مثلا سؤالك لو قلت بالسبمانديبولار ريجن يبقى انا هكلم ايه اللارج سبمانديبولار ريجنز اكتبها من الورق اللي اديتها لكم. فاكر الورق بتاعت الليفة الهوطسي؟ انك انت تسمى النبلر الليف نوت هل هي لوكال ولا بارت اوف جنراليز الليفة الهوطسي؟ هي الليف نوت اور نوت؟ لوكاليز ولا جنراليز؟ ايه هما لوكاليز؟ ايه هما جنراليز؟ اكزامن دو برايمري سايتس؟ ايه هو الكونسيستنس بتاعتها؟ ايه هو الديسكريبشن؟ ماتد ولا امالجاميد ولا؟ يبقى اذا انت ملخص الورق اللي اديتها لك هتحطها لي هنا. نمره 2 سمى النبلة سمى النبلة السوالينجز اللي هي ايه؟ سمى النبلة السوالينجز اللي هسألينها هنا inflammation الأكيوت أبسس الأكيوت فيرال الكرونيك ديميك الكرونيك سمى النبلة التومورز. كويس. وبعدين عشان نخش differential diagnosis من ايه وايه؟ من اللارج سمى النبلة الليمفنود من الاس سليفري جلاند بتبروزها كده. وبعدين ليس كومون عندك حاجه اسمها بلانجينج رانيلا اخذناها الدرس اللي فات. لودفيجز انجينا اخذناها درس النهارده. يبقى لما جه سؤال زي ده السؤال ده متجاوب لك في الاخر. نعم. لا انا لسه هخلص هناك. لا لسه ما لسه لسه هخلص هناك بعد هناك يعني بعد ما خلص ده هنيناك و ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال